ولم يأتي بالكتب المتعددة للطهارة كما يفعله بعض المصنفين حيث يجعلون الغسل من الجنابة له كتاب والحيض له كتاب والتيمم له كتاب، بل اعتبرها كلها أبواب وكلها داخلة تحت الطهارة وكلها مندرجة تحت الطهارة، ولهذا أتى بتلك الترجمة العامة التي فيها أبواب الطهارة وأتى بالأبواب الكثيرة التي هي في أمور متنوعة سواء يتعلق بالطهارة الصغرى أو الكبرى، وسواء كان ما يقوم مقام الماء الذي هو التيمم أو ما يقوم يعني بالطهارة من الحيض وما إلى ذلك. ثم إن الصلاة يعني كما هو معلوم هي أعظم أركان الإسلام على الشهادتين، ولهذا لما في حديث جبريل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة في الزكاة في رمضان في حج البيت استطاع إليه سبيلا. في حديث من عمر بن الإسلام على خمس شهادات أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فإقام الصلاة هي الصلاة هي أعظم أركان الإسلام على الشهادتين وهي أهمها وهي أعظمها وهي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وذلك أن الإنسان في صلاته على صلة مستمرة بالله سبحانه وتعالى على صلة وثيقة بصلة دائمة، لأنه في اليوم والليلة يصلي خمس مرات، هذا في الفرائض غير النوافل، ولهذا كانت الصلاة أهم الأركان وأعظم الأركان، وجاء فيها من الميزات ما ليس في غيرها، جاء فيها من الميزات وخصائص ما ليس في غيرها، إنها جاء في الأحاديث في حديث الإسراء أنها فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء، لما عرج به إلى السماء فرضت عليه الصلاة والخمس، فرضت عليه هو في السماء ما فرضت عليه هو في الأرض، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة. وكذلك جاء أنها آخر ما يفقد من الدين في هذه الحياة، وجاء أنها أول ما يحسب عنه العبد يوم القيامة، وجاء أنها آخر ما أصابه أو من آخر ما أصابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أنها في أول ما يجيب به أهل سقر عن أسباب دخولهم سقر، وأنهم ما كانوا يصلون لأصحاب اليمين في جنات الإنسان والمجرمين ما سلكهم في سقر قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقوم مع الفائضين، وجاء أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر كما جاء في القرآن من صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما ذكر الله صفات المؤمنين في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة في الآيات في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، وهذا كله يدلنا على عظيم شأن الصلاة. وجاء أن العهد الذي بين المسلم وبين الكفر والشرك في الصلاة، أن من تركها فقد كفر، أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيات عديدة في كتاب الله كلها تدل على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم وأنها أعظم الأركان وأهم الأركان بعد الشهادتين. ثم إن الترمذي رحمه الله بدأ بالمواقيت، بدأ بالأبواب، بدأ من الأبواب بالأبواب المتعلقة بمواقيت الصلاة فقال باب المواقيت، وذكر حديث ابن عباس، ذكر حديث أولها حديث ابن عباس، وذلك في كون جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في يومين متتاليين، فإنه في اليوم الأول في أول الأوقات الصلوات وفي اليوم الثاني في آخر الأوقات، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين يعني الذي حصل في اليوم الأول والذي حصل في اليوم الثاني، يعني هذه البداية وهذه النهاية وما بينهما هذا كله وقت للصلاة. ومن المعلوم أن الله عز وجل جعل العلامات والأمارات والدلالات على العبادات جعلها أمورا حسية يشترك في معرفتها الخاص والعام، ليست أمورا خفية وأمورا دقيقة لا يعرفها إلا الحذاق ولا يعرفها إلا أهل الفطنة وأهل الخبرة والمعرفة، وإنما تحصل لكل أحد، كل يدركها الحضري في الحضر والبدوي في البر والصغير والكبير كل يدرك هذه العلامات ويعرف هذه العلامات. والله عز وجل جعل العلامات على العبادات أمورا حسية مشاهدة معاينة يعرفها الناس ويشاهدها الناس. فجعل الصلاة تتعلق بعلامات وأمارات. فالظهر يبتدي وقتها للزوال إذا زالت الشمس, إذا طلعت الشمس واتجهت يعني من المشرق إلى المغرب ثم صارت على وسط يعني على الرؤوس ثم مالت إلى جهة الغرب وحصل الفيء, عند ذلك يبدأ وقت الظهر. وهذا شيء يعرفه الخاص والعام. وإذا إلى أن يكون ظل الشيء مثله, إذا أن يكون ظل الشيء طوله يعني بعد فيء الزوال وبعد الذي حصل في الزوال هذا وقت الظهر. ثم ذلك يبدأ وقت العصر, ثم ذلك يبدأ وقت العصر, وليس هناك فاصل بين وقت العصر ووقت الظهر. إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه, الوقتان متصلان ليس بينهما فجوة ليست من هذه ولا من هذه, وإنما إذا انتهى وقت هذه دخل وقت هذه, إذا انتهى وقت هذه دخل وقت هذه بدون فاصل بدون فاصل. ولهذا الإنسان إذا كان جاء مسافرا جاء من سفر وهو لم يصلي الظهر فإنه يصليها إلى حين دخول وقت العصر, كل ذلك وقت الظهر وقت أداء, لا يقال أنه يعني يؤخر حتى يجي العصر يؤخر حتى يجي العصر لأنه ما صلى الصلاة في وقتها, بل إلى حين دخول وقت العصر كل ذلك وقت صلاة الظهر, كل ذلك وقت صلاة الظهر. ثم صلاة العصر تأتي بعد ذلك إلى أن يكون ظل شيء مثلي, وهذا على سبيل الاختيار. وأما على سبيل الاضطرار فإنه لا غروب الشمس, على سبيل الاضطرار فإنه لا غروب الشمس. ثم بعد ذلك يدخل وقت المغرب إذا غربت الشمس, والغروب يعني الشمس يشاهدها الناس ويعينونها, إذا غابت وتوارت عن الأبصار دخل وقت المغرب فيصلي الناس المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر ويعني تأتي الظلمة الشديدة, فعند ذلك ينتهي وقت المغرب ثم يأتي وقت العشاء, وليس هناك فاصل بين وقت المغرب ووقت العشاء, بل هما متصلان كوقت الظهر والعصر, ليس بينهما فاصل, ليس بينهما فاصل, بل إذا غاب الشفق الأحمر ويعني اشتد الظلام وصار السماء كلها ظلام وليس هناك يعني شيء من آثار الشمس التي تبقى بعدها, فغاب الشفق الأحمر الذي هو آخر ما يكون من علامات الشمس, عند ذلك يأتي وقت العشاء ثم يستمر إلى نصف الليل, ثم يستمر إلى نصف الليل فإن ذلك كله وقت لصلاة العشاء. ثم يأتي وقت الاضطرار الذي هو إلى طلوع الفجر, وإذا طلع الفجر الذي هو الفجر الصادق الذي يكون معترضا في الأفق والذي يزداد شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس, هذا هو أول وقت صلاة الفجر. ثم إلى طلوع الشمس, إلى طلوع الشمس هذا هو آخر وقتها, وبعد ذلك يكون قضاء, وبعد ذلك يكون يعني بعد طلوع الشمس يكون قضاء وليس أداء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه الصلاة الخمس وهو في السماء, وكانت أول ما فرض 50 صلاة, ثم الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم وانقاد واتجه إلى الأرض لينفذ ما أمر به, وفي طريقه مر بموسى وهو في السماء السادسة فأشار عليه أن يسأل الله التخفيف وأن يرجع ويطلب من الله التخفيف, وأنه قد كلف بنو إسرائيل بأمور يعني لم يطيقوها, وأن أمته يعني هي أولى يعني بأن تكون كذلك وأنها لا تطيق, فراجع ربه حتى وصلت إلى 5, وقال الله عز وجل إنها 50 في العمل و50 في الأجر, والصلاة عن 10 صلوات. لكن الذي حصل هو أن الرسول أنه نسخ قبل التمكن من الامتثال, نسخ فرض 50 قبل التمكن من الامتثال، ولكن فائدة هذا الفرض ظهور الاستسلام والانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما فرض عليه الخمسين الخمسين صلاة التعد وقبل ورضي واتجه الأرض ينفذ، ثم إن حصل التخفيف، ولكن الخمس التي استقر عليها الأمر فيها يعني فيها تحصيل أجر خمسين، لأن الصلاة في عشر صلوات والحسنة في عشر أمثالها، فهي خمس في العمل وخمسون في الأجر، خمس في العمل وخمسون في الأجر، والنصح حصل قبل التمكن من الانتثال، ولكن فائدته ظهور الاستسلام والانقياد من الذي كلف بذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظيره ما حصل عن إبراهيم الخليل حين أمر بذبح ابنه، وكل منهما استسلم وانقاد ولكنه نسخ قبل التمكن من الانتثال، ولكن فائدة هذا الأمر استسلام وانقياد المأمور لما أمر به، وإن كان ذلك الذي أمر به شق عليه غاية المشقة ألا وهو ذبح ابنه، ولكنه ظهر منه الاستسلام والانقياد منه ومن ابنه، ثم نسخ ذلك قبل التمكن من الانتثال. ثم إنه لما استقر الأمر على خمس ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم، أول صلاة صلىها الرسول صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، فقد نزل جبريل وصلى به في يومين متواليين في أول وقت وفي آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين. وكما ذكرت أن الله جعل الأمارات والعلامات على العبادات أمور حسية، هذا فيما يتعلق بالصلاة، وأما الصيام فكذلك طلوع الفجر وغياب الشمس، طلوع الفجر يبدأ الصيام وغياب الشمس ينتهي الصيام، وكذلك الحج، وكذلك الصيام أيضا بدخول الشهر ورؤية الهلال وخروجه برؤية الهلال بأمور طبيعية مشاهدة معاينة بأمور حسية، وكذلك الحج أيضا يتعلق برؤية الهلال والحساب يكون على رؤية الهلال. فجعل الله عز وجل علامات العبادات والأمارات على العبادات أمور حسية مشاهدة معاينة لا يختص بها أحد دون أحد، وإنما هي عامة للناس جميعا يشترك فيها الحضري والبدوي والعالم والجاهل، وهذا من فضل الله عز وجل جعل تلك العبادات نصبت عليها هذه العلامات التي هي تدل عليها والتي يعول بها عليها. ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين عند البيت عند الكعبة، عند البيت عند بيت الله الحرام عند الكعبة، وذلك بعدما فرض عليه الصلاة وهو في السماء نزل جبريل وصلى به الظهر، فأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفرض بعد فرض عليه في السماء الظهر، ومعلوم أن صلاة الفجر قبلها وكانت في آخر الليل، ولكن التنفيذ إنما حصل من الظهر ومن صلاة الظهر، حيث جاء جبريل وأما النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في أول وقت ومرة في آخره، فقال الصلاة بين هذين الوقتين. وصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، يعني في الأولى منهما يعني صلاة العشي التي هي الظهر والعصر، في الأولى منهما أي من الصلاتين اللتين يعني هما في النهار، يعني في بعد نصف النهار وفي آخر النهار بعد نصفه، ويقال لهما صلاتي العشي لأنهما يأتيان في المساء بعد الزوال، في الأولى منهما أي الظهر، يعني من الصلاتين اللي في الظهر والعصر حين كان في الزوال مثل الشراك، مثل شراك النهار، يعني أنه قليل جدا، والشراك هو السير الذي يكون في النعل يعني من فوقها، يعني حيث يعني يمسك الرجل بالنعل، هذا يقال له شراك، وهو شيء خفيف يسير جدا. والمقصود من ذلك أن الشمس لما كانت على الرؤوس ثم انحرفت إلى جهة الغرب فإنه يطلع للأشياء الشاخصة كالإنسان والحيوان والجدران يعني ظل يسير جدا. فعندما يكون الظل يسيرا جدا الذي هو بهذا الوصف تقريبا عند ذلك يبدا وقت صلاه الظهر, يعني حيث حقق الزوال, حيث تحقق الزوال بان يعني فاء الفيء ورجع بعد ان كان من جهه الشرق, بعد ان كان يعني من جهه الغرب لان الشمس جاءت من الشرق, انحسر الى او فاز ورجع الى ان كان من جهه الشرق لان الشمس زادت الى جهه الغرب. ولكن عندما يحصل اول حصول الفيء, اول ما يحصل الفيء عند ذلك يبدا وقت صلاه الظهر. وصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك, ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله. صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله, يعني مثله, يعني الإنسان يعني ظله طوله كذلك الجدار ظله طوله, وهكذا عندما كان ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر. ويعني وقبله يعني يكون انتهى وقت الظهر. ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم. ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس, يعني سقطت وغابت وتوارت عن الأنظار, وأفطر الصائم أي جاء وقت فطره سواء أفطر أو لم يفطر. لكن هل وقت الإفطار يعني عندما تغرب الشمس وتتوارى عن الأبصار, عند ذلك ينتهي النهار ويبدأ الليل ويأتي وقت صلاة المغرب ويأتي وقت الإفطار لمن كان قائما. الأخ تسأل قوله أفطر الصائم, يقول هذا في مكة والصيام إنما فرض في المدينة. لا, هذا إخبار, أقول هذا إخبار عن عن عن, عن الهيئة أو الحالة التي يكون فيها. معلوم أنه كان هناك صيام يعني قبل ذلك, كان في صيام عاشوراء ويعني وكان هناك صيام, ولكن المقصود به ان الصائم معروف انه ما يكون افطاره الا اذا غربت الشمس. ثم صلى العشاء حين غاب الشفق. ثم صلى العشاء حين غاب الشفق, يعني اثار الشمس والاثار التي بعدها الشمس انتهت في مغيب الشفق, وصار الظلام الحالف الدامس الذي يغطي السماء كلها, عند ذلك ينتهي وقت المغرب ويبدأ وقت العشاء. وكما قلت ليس هناك حد فاصل بين الوقتين كالحال في الظهر والعصر, فإنه ليس هناك حد فاصل بمعنى أن هناك فجوة بينهما ليست من هذا ولا من هذا, بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه مباشرة. ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم. ثم صلى الفجر حين برق الفجر, يعني طلع الفجر وبزق الفجر وظهر وحرم الطعام على الصائم فيما حقما كان صائما, فإنه يمتنع من الأكل والشرب عند طلوع الفجر, وهذا في اليوم الأول لأنه صلى في اليوم الأول في أول الأوقات. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس. وصلى المرة الثانية, يعني يمكن يقال أن الذي مضى الأولى منهما يعني من المرتين, لأنه صلى مرتين, مرة في الأول من أول وقت ومرة في الآخر في آخر وقت, وقال وصلى المرة الثانية منهما أي اليوم الثاني, اليوم الثاني الذي بين فيه أواخر الصلوات, أواخر أوقات الصلوات. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس. نعم, يعني الوقت الذي الذي صلى فيه العصر بالأمس, يعني حيث كان يعني بعد أن تم, وأما هذا يعني قبل أن يتم, يعني بحيث يعني يكون في الآخر, بحيث يكون في الآخر إذا فرغ وقت هذه دخل وقت هذه. نعم, هذا يبين أنه ليس هناك حد فاصل بين الظهر والعصر, بل إذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه. ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه. ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، لأنه صار من الزوال إلى أن يكون مثله وقت الظهر، ثم من كون ظل شيء مثله إلى أن يكون مثله هذا وقت العصر. هذا وقت العصر يعني طوله مرتين، طول الشاخص أو هذا مرتين ينتهي وقت العصر، أي الاختياري، أي الوقت الاختياري، وأما الاضطراري فإنه يستمر إلى غروب الشمس. ثم صلى المغرب لوقته الأول. ثم صلى المغرب لوقته الأول. ثم صلى المغرب لوقته الأول، ليس المقصود من ذلك أنه هو نفس الوقت الذي صلى فيه، لأنه جاء في الحديث ما يبين أنه بعد ذلك، ولكن الروايات يعني بينت أنه ليس نفس الوقت الذي صلى فيه الأول، هو نفسه بالضبط، بحيث يعني لم بمجرد مغيب الشمس. ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، وهذا يعني في بعض الأحاديث أنه يمضي ثلث الليل، وجاء في بعضها نصف الليل، هو نصف الليل ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هو الحد الفاصل أو الحد الذي يكون به انتهاء الوقت الاختياري، انتهاء الوقت الاختياري الذي هو نصف الليل. ومعلوم أن الحساب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، الحساب حساب الليل ومعرفة نصف الليل وثلث الليل إنما هو معرفة المدة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا قسمت المدة بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر يتبين النصف. وهذا يختلف اختلاف الأوقات في الشتاء والصيف، يعني يطول النهار ويقصر النهار، يطول الليل ويقصر الليل، ولكن معرفة الحساب يكون بمعرفة وقت الغروب ووقت طلوع الفجر، ثم يقسم الذي بينهما على نصفي على اثنين ويتبين به النصف. ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، يعني حين يعني وجد الضياء التام، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن طلوع الشمس هو الحد الفاصل، ولهذا جاء في الحديث من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، معناه أنه يعني يضيف لها أخرى ويكون أداء، وإذا لم يبق إلا أقل من ركعة معنى ذلك أنه فات الوقت. ثم التفت إلي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. ثم التفت إلي جبريل وقال هذا وقت الأنبياء من بعدك من قبلك، والمقصود وقت الأنبياء من قبلك أن فيه سعة، وأنه ليس يعني وقتا مضيقا بل فيه سعة، لكن ليس معنى ذلك أن هذا هو الحكم بالنسبة للأنبياء السابقين، وأن صلاتهم كصلاتنا وأوقاتهم كأوقاتنا، بل يعني هذه الصلوات الخمس هي التي فرضها الله على هذه الأمة، وهذه مواقيتها كما بينت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالمثلية هو يعني يكونها في سعة، وأن فيها سعة، لكن ليست المثلية في أنها مطابقة لكل ما عندنا، وأن الأنبياء السابقين كلهم على هذه الطريقة فهم متفاوتون، والله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالصلوات الصلاة مفروضة، ولكن الحديث يدل على أن فيها سعة، كما أن يعني صلاتنا أو وقتنا فيه سعة. قال حدثنا هناد بن السري، نقل يعني في أحمد شاكر وكذلك في عون المعبود عن العربي كلاما يعني حول هذا المسألة بهذا المعنى. قال القاضي أبو بكر بن عربي في العارضة قوله هذا وقت الأنبياء قبلك يفتقر إلى بيان المراد به، فإن ظاهره يوهم أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبله من الأنبياء، فهل الأمر كذلك أم لا؟ والوجه فيه أن نقول والله الموفق ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال له ذلك، والمعنى فيه هذا وقتك المشروع لك، يعني الوقت الموسع المحدود بطرفين الأول والآخر. وقوله ووقت الأنبياء قبلك، يعني ومثله وقت الأنبياء قبلك، أي كانت صلاتهم واسعة الوقت وذات طرفين مثل هذا، وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة، وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان، وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة. عبد الرحمن بن الحارث وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنة. عن حكيم بن حكيم. عن حكيم بن حكيم وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب السنة. عن نافع بن جبير بن مطعم. عن نافع بن جبير بن مطعم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العباد الله الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو، وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة. وفي الباب عن أبي هريرة يعني ما يتعلق بأوقات الصلوات. عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبريدة. وبريدة من الحصيب الأسلمي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبي موسى. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبي مسعود الأنصاري. وأبي مسعود عمرو بن عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وهو حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبي سعيد. وأبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، هو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث. وعمرو بن حزم. وعمرو بن حزم وأخرج حديثه أبو داود في المراسيل. أبو داود في المراسيل. والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه. والبراء. والبراء بن عازب رضي الله عنهما، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأنس. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. الثاني عن جابر عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل، فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس. يعني ذكر أول أمني جبريل ثم قال بمعناه، وإذا قيل بمعناه يعني أنه ليس بالألفاظ وإنما هو بالمعنى، وكذلك فيما إذا قال نحوه فإنه يقصد به موافقة في المعنى. وليس فيه ولم يذكر وليس فيه ولم يذكر أولا ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس كما جاء في حديث عباس. قال: أخبرني أحمد بن محمد بن موسى. أحمد بن محمد بن موسى هو معروف بن مردوية، وهو ثقة أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. البخاري والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك. عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حسين بن علي بن حسين. عن حسين بن علي بن حسين يعني أبوه زين العابدين، وهو ثقة صدوق أخرج له الترمذي والنسائي. صدوق أخرج له الترمذي والنسائي. عن وهب بن كيسان. عن وهب بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد عن البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث صاحب الصحيح، وتوفي 256. قال: وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله. يعني أن هناك رواه غير وهب بن كيسان، يعني كما رواه ابن كيسان رواه أيضا، ومنهم منهم عطاء بن ابي رباح. عطاء بن ابي رباح المكي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. وعمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. وابو الزبير. وابو الزبير محمد المسلم بن ثابت المكي وهو صدوق اخرجه اصحاب الكتب السته. نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله قال: باب منه، يعني من الباب السابق الذي هو المواقيت، وهذا يعتبر كالفصل إذا ذكر الباب بدون ترجمة، ويعني وكان يعني بعد ترجمة فإنه يكون بمثابة الفصل من الترجمة السابقة، بمثابة الفصل من الترجمة السابقة. وقد أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وبين فيه مواقيت الصلاة، وبين فيه مواقيت الصلاة، وفيها أن العشاء تنتهي بنصف الليل، وأن الفجر تنتهي بطلوع الشمس، أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس. إن للصلاة أولا وآخرا يعني وقت، يعني لها أول الوقت، كل صلاة له أول وآخر، كل صلاة لها وقت وله أول وآخر. ثم وضح ذلك فقال: إن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، إن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، حين وقت وقت العصر، يعني معناه إذا كان ظل الشيء مثله كما جاء في الحديث السابق. وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس. حين تصفر الشمس يعني يتغير لونها من البياض الذي هو شدة الحرارة إلى الاصفرار الذي تخف حدتها. وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق. حين يغيب الأفق مقصوده غيب الشفق. وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. قال حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل. هناد مر ذكره، محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد وصف أو رمي بالتشيع، ولكن جاء عنه ما يدل على سلامته من التشيع، وذلك لأنه كان يقول: رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. ومعلوم أن الشيعة أو الرافضة يعني لا يقولون مثل هذا الكلام، بل يتكلمون في عثمان وفي غير عثمان، وهذا يدل على سلامته من التشيع. ومثله الفضل بن دكين أبو نعيم، فإنه وصف بالتشيع، وقد جاء عنه أنه قال: ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، وهذا يدل على سلامته من التشيع، وهذا يدل على سلامته من التشيع. ولقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر في ترجمتيهما في مقدمة فتح حديث ساري، لأن ابن حجر في مقدمة الفتح ذكر الذين تكلم فيهم من رجال البخاري وأجاب عن الكلام فيهم، وكان هذا هو جوابه عن ما تكلم فيه عن ما تكلم فيه عن في حق الفضل بن دكين اللي هو ابو نعيم، وكذلك محمد بن فضل بن رضوان الذي معنا فإنه نقل هاتين العبارتين الدالتين على سلامتهما مما رمي به. عن الأعمش عن الأعمش هو سلمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح عن أبي صالح هو الأكوان سلمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صهيب الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عمرو أخرج حديثه مسلم من طرق عديدة أخرج حديثه الإمام مسلم من طرق عديدة ولما فرغ من إيراد طرقه الكثيرة العديدة عقبه بإسناده عن يحيى بن يحيى عن عبد الرحمن بن أبي حاتم بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم. أتى بهذا الأثر بهذا المكان بعد أن أورد الطرق العديدة من رواية عبد الله بن عمرو في المواقيت ذكر هذا الأثر. وقد ذكر النووي أن وجه إراده أنه لما ذكر هذه الطرق الكثيرة التي تحتاج إلى نصب وإلى تعب وأن بيّن أن العلم لا يحصل بالراحة والإحناد إلى الراحة وإنما يحصل بالتعب والنصب فذكر هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير بإسناده إليه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال أبو عيسى وهذا أمر واضح العلم لا يحصل بالأماني والدعة والإحناد إلى الراحة وإلى البطالة وإلى يعني قتل الأوقات يعني في غير القائل لا يحصل العلم إلا بالتعب والنصب والمشقة وما ساد من ساد إلا بالتعب والنصب والمشقة لا في قديم الزمان ولا في آخر الزمان. يعني نحن نعرف في هذا الزمان أناس برزوا واشتهروا بالعلم وصار لهم منزلة عند الناس خاصهم وعامهم مثل الشيخ بن باز وابن عثيمين الشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني رحمه الله الجميع وهؤلاء ما برزوا إلا بالتعب والنصب والمشقة ما حصلوا ما حصلوا بالإخلال للراحة بل الأمر كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله في هذا الأثر العظيم لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل. قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش وذاك يعني ليس مسندا وليس متصلا وإنما هو منقطع وأما حديث محمد بن فضيل هذا فإنه متصل ولكن والترمذي قال إنه خطأ وأن يعني رواية مجاهد أنها أرجح ولكن هذا الإسناد يعني صحيح وهو مطابق للأحاديث الكثيرة وليس مخالفا للأحاديث التي وردت يعني في ذلك فلا يعل يعني حديث أبي هريرة المتصل لحديث محمد بن فضيل في رواية الأعمش عن مجاهد فإن الراوي قد يرويه من طريق يعني متصلا وقد يرويه من طريق مرسلا فالحديث ثابت من هذه الطريقة الصحيحة المتصلة وأيضا من الأحاديث الأخرى الكثيرة التي هي دالة على ما دل عليه هذا الحديث. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه. وهذا ذكر هو ينتهي إلى مجاهد ولم يسده الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو مبهم كان يقال كذا وكذا ولكن كما عرفنا حديث محمد بن فضيل ثابت وهو مطابق لحديث أخرى فلا يعل يعني بهذا لطريق المجاهد. قال حدثنا هناد عن أبي أسامة. هناد مر ذكره هو أبو أسامة وأبو أسامة هو حماد بن أسامة. حماد بن أسامة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق الفزاري. عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب الكتب. إبراهيم محمد بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن مجاهد. عن الأعمش مر ذكره هو مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن موسى وأحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد. قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال أقم معنا إن شاء الله، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد، ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل أنا، فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله يصلي على باب منه، أي يعني مثل ما تقدم هو كالفصل الترجمة السابقة. وقد أورد في حديث بريدة بن حصين الأسلمي رضي الله عنه أن رجلا سأل عن مواقيت الصلاة فقال أقم معنا إن شاء الله، يعني وذلك ليبين له بالفعل هذه المواقيت. فأمر بلالا فأقام الصلاة في كل يوم من الأيام ابتداء من الفجر إلى يعني أن أكمل يومين، في اليوم الأول في أول وقت واليوم الثاني في آخر وقت، واليوم الثاني في آخر وقت. وقال له أين السائل؟ وقال أنا، فقال يعني بين هذين الوقتين. وهذا تعليم بالقول والفعل، هذا تعليم بالقول والفعل، لأنه أراد أن يشاهد وأن يدرك يعني ذلك بالمشاهدة، وأيضا بالقول بقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة بين هذين الوقتين، ما بين هذين الوقتين يعني ما حصل في اليوم الأول، بين ما حصل في اليوم الأول وبين ما حصل في اليوم الثاني. عن بريدة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال أقم معنا إن شاء الله، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره هذا في اليوم الأول حين طلع الفجر، قال في أول وقتها، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، يعني حيث غاب قرصها وذهبت بأكملها حاجبها، يعني بقيتها التي هي الآخرة، آخر ما يغيب منها، لأنه يغيب بعضها ويبقى يعني بعضها، فإذا ذهب آخرها وتبع أولها عند ذلك دخل وقت المغرب. ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر. نور بالفجر يعني أسفر، أسفر جدا، يعني حتى يعني يعني يعني ظهر الإصفار واتضح النهار. ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد. أبرد يعني أخرها عن أول وقتها، وأنعم يعني زاد يعني في الإبراد، يعني زاد في التأخير، يعني زاد في التأخير. ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق. نعم. ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل. نعم. ثم قال: أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا. فقال: مواقيت الصلاة كما بين هذين. قال: حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والحسن بن الصباح البزار. والحسن بن الصباح ثقة صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وأحمد بن محمد بن موسى. وأحمد بن محمد موسى هو المرضوي الذي مر ذكره قليلا. قال: المعنى واحد. قالوا: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان الثوري. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علقمة بن مرثد. علقمة بن مرثد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن بريدة. عن سليمان بن بريدة هو ثقة أخرجه أصحاب مسلم وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه وهو بريدة بن حسين رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو سليمان المريدة أخوه عبد الله بن بريدة كذلك مشهور برواية عن أبيه إلا أن عبد الله بن بريدة روى عنه أصحاب الكتب الستة حتى البخاري روى عنه وأما سليمان فلم يروي له البخاري إنما روى له أصحاب الكتب بعد البخاري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال: وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا. يعني طريقة أخرى شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن علقمة الأول. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليس بالفجر. قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال: وحدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء. قال الأنصاري: فيمر النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال قتيبة: متلفعات. ثم أورد أو بعد أن ذكر أبو عيسى رحمه الله في الباب السابق ما يتعلق بأوقات الصلاة بدايتها ونهايتها يعني فيما يتعلق بها كلها في كل وقت من الأوقات الخمسة بعد ذلك أتى بالأبواب التي تتعلق بكل صلاة في التذكير بها وتأخيرها فأتى بتراجم خاصة في كل صلاة من الصلوات فبدأ بالفجر هذا ما جاء في التغليس والتغليس يعني يكون أنه يتابعها بغلس والغلس هو اختلاط الضياء بالظلام لأنها تكون بعد طلوع الفجر وبعد ما يطلع الفجر فيه ظلام وفيه ضياء يعني فيه ظلام الليل وفيه ضياء النهار لأن النهار يدخل بطلوع الفجر ويكون فيه الظلام مختلط بالنور وهذا هو الغلس هذا هو المراد بالغلس يعني اختلاط الضياء بالنور ضياء النهار الذي حصل بعد طلوع الفجر بضياء الليل بظلام الليل الذي هو كان موجودا قبل طلوع الفجر فبقاياه واختلاط هذا لهذا يعني صار يعني بين الظلام الشديد وبين الإصفار الشديد هذا هو الغلس والمقصود التغليس يعني الاتيان بها في أول وقت في أول وقتها التغليس يعني يكون يصلي الفجر في أول وقتها وكتابها في أول وقتها بحيث يعني يكون هناك يعني ظلام مع وجود الضياء لكن لا يتمكن فيه من المعرفة ثم ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وهنا أن قالت كانت النساء يصلين مع رسول الله الفجر ثم يرجعن متلففات أو متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس بسبب الظلام وبقايا الظلام لا يعرفنا فيعني فهذا فيه بيان أن الصلاة كان في أول وقتها وهذا هو المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم كانوا يبكرون يعني بصلاة الفجر وأنهم يبادرون إلى الإتيان بها بعد دخول وقتها. قالت رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء قال الأنصاري: فيمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلف. وقال قتيبة: متلفعات. يعني أن قتيبة وهو أحد شيوخ الترمذي قال متلفعات، وغيره قال متلففات، وغيره قال متلففات، وهي بمعنى واحد، وهي بمعنى واحد. والمروط هي الأكتية التي تغطي جسم المرأة بكامله، ينفرثن يعني بعد انتهاء الصلاة متلفعات ومتلففات مروطهن وأكتيتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، أي بسبب الغلس. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس. عن مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة المحدث الوقيف أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: وحدثنا الأنصاري. قال: وحدثنا الأنصاري، هذا عن طريق أخرى. الأنصاري هو إسحاق بن موسى الأنصاري، وهو ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن معن بن عيسى، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك عن يحيى بن سعيد. عن مالك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرة. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن ابن عمر. قال: وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك مرة ذكره. وقيلة بنت مخرمة وهي صحابية أخرج حديثها الترمذي وأبو داود الترمذي. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة نحوه. وقد رواه الزهري ومحمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الستة عن عروة بن الزبير من طريق أخرى عن طريق عمرة، وهو أحد السبعة حديث قال الذين السبع في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين. يعني اختاروا التغليس، وهو الذي كانوا بها في أول وقتها، أيام الصلاة في أول وقتها. أبو بكر وعمر. أبو بكر عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحديثه أخرجه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: يستحبون التغليس بصلاة الفجر. يستحبون التغليس بصلاة الفجر، يعني التي بها في أول وقتها، التي بها في الغلس، وأن يفرغ منها بالغلس. والشافعي ومحمد بن زيد الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. الشافعي وأحمد وإسحاق. وأحمد بن حنبل كذلك أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق بن راهوية الحنظري وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة إلى ابن ماجه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإسفار بالفجر. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبده وابن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال: وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق. قال: ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة. قال: وفي الباب عن أبي برزة الأسلمي وجابر وبلال رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب الإسفار بصلاة الفجر، أي الاتيان بها في وقت الإسفار وفي وقت الضياء وحصول ذهاب الغلس الذي هو الذي تقدم في الترجمة السابقة، الذي هو اختلاط الضياء بالظلام. أورد فيه حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وهذا يدل على يعني تأخير صلاة الفجر وعلى فضل الإسفار فيها. وذهب إلى ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين، ذهبوا إلى الإسفار بها. ولكن بعض أهل العلم جمع بين هذا الحديث وبين الحديث السابق بأنه تقدم الصلاة في أول وقتها، ويكون قوله أسروا بالفجر يراد به تحقق الإسفار، تحقق الإسفار وتحقق الضياء، وأن الناس يعني لا يصلونها على شك أو على احتمال يعني في أن الوقت دخل أو ما دخل، بل يعني يتحقق بأن أن الوقت قد دخل وأنه قد اتضح الإسفار، أي إسفار الفجر. وليس المقصود به الإسفار الذي هو شدة الضياء الذي يعرف الناس بعضهم بعضا ويكون قريبا من الشمس أو قبل ذلك بكثير. فحملوا ذلك على تفسير الإسفار بأنه اتضاح الفجر واتضاح يعني طلوع الفجر، وليس المقصود منه أنهم يؤخرونها حتى يسروا جدا. ومن أهل العلم من قال إنه يبدأ فيها مبكرا وتطال القراءة حتى إذا فرغ منها وإذا قد حصل الإسفار، وإذا قد حصل الإسفار فيكون المقصود من ذلك الإسفار هو المداومة الاستدامة وليس الابتداء، فيكون الابتداء في شدة الغلس وفي شدة يعني في أول وقت، وبإطالة القراءة وتطويلها يكون حصل الإسفار. ولا شك أن القول بأنها تقدم في أول وقتها وأن هذا هو الأولى وأن هذا هو الأفضل وهو الذي كان يعني عليه الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنه هو الأولى وهو الأفضل، ويحمل يعني الإسفار على ما ذكره العلماء من أنها ما تطال القراءة، أو أن المقصود من ذلك أنه اتضاح النهار وعدم وأنه قد اتضح إسفار الفجر وظهوره وطلوعه. قال حدثنا هناد عن عبده هو بن سليمان. عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عاصم بن عمر بن قتادة. عن عاصم بن عمر بن قتادة وهو ثقة أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمود بن لبيد. محمود بن لبيد رضي الله عنه هو صحابي صغير أخرج حديثه. البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن بن خديجة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق. يعني أن فيه متابعة للراوي عن محمد بن إسحاق، وأيضا متابعة لمحمد بن إسحاق. قال: ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة. وهذه متابعة لمحمد بن إسحاق. رجال محمد بن عجلان. محمد بن عجلان المدني صدوق رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال: وفي الباب عن أبي برزة الأسلمي. وبرزة الأسلمي رضي الله عنه صحابي أخرجه أصحاب في الستة. وجابر وبلال. وجابر رضي الله عنه مر ذكره، وبلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. قال أبو عيسى: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضيح الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلته. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لماذا لا نقول أن الحساب لنصف الليل يبدأ من بعد العشاء علما أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام في أول الليل والنوم لا يكون إلا بعد الليل. يعني معلوم أن يعني أول الليل يعني بعد الصلاة يعني ما ينام قبل الصلاة، لكن الليل يعني يبدأ بغروب الشمس يعني كما هو معلوم، يعني إذا أقبل الليل من أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم، يعني معناه أن الليل يعني وقت الغروب. ومعلوم أن صلاة المغرب هي يعني كلها وتر النهار مع أنها في الليل، وذلك لقرب وقتها من النهار وليست هي من النهار بل هي من الليل، صلاة المغرب من صلاة الليل ولها الأجر فيها بالقراءة. قوله ما يعرفن من الغلس مفهومه أنهن يعرفن في غير غلس، وبهذا المفهوم استدل بعض من يرى جواز كشف المرأة لوجهها. هذا غير واضح، هذا ليس من الأمور الواضحة الجلية التي يستدل بها. ثم أيضا لا يلزم أن يكون يعني ذلك بمعرفة يعني بالوجه، بل يكون أيضا معرفة الأشخاص والهيئات، يعني قد تعرف المرأة يعني بجسمها وبحجمها وبيعني صغرها وقصرها وطولها وعرضها. نعم. هل هناك أصل لتقسيم الأوقات إلى وقت اختياري ووقت اضطراري؟ يعني جاء في بعض الأحاديث يعني، والأصل الذي بني عليه أو الذي يستدلون به ليس حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها، حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها. قالوا فهذا يدل على أن كل صلاة فإنها تتصل بالتي بعدها إما اختيارا وإما اضطرارا. ومعلوم أن الظهر والعصر والمغرب يعني إلى وقت إلى دخول وقت العصر وقت المغرب كله وقت العشاء كله اختياري، وأما العصر ففيها اختياري وفيها اضطراري، فيها اضطرار الشمس وإلى غروب الشمس. ونصف الليل يدل عليه حديث ليس النوم تفريط. وكل الصلوات تتصل بالصلوات التي قبلها إما يعني تتصل بالتي بعدها، يعني إما انتهى وقت اختياري أو اضطراري، إلا الفجر فإنها تنتهي بطلوع الشمس، ويكون من طلوع الشمس إلى الزوال هذا وقت لا ليس من أوقات الصلوات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.